الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أجمعتم الميت فأجمعوه ثلاثا. رواه أحمد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عرفة إذ وقع على رأيته فوقشت، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: غسلوه بماء وسل وكفنوه في ثوبيه ولا تحنكوه ولا تخمروا رأسه، فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة منفيا. رواه الجماعة. وللنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اغسل المحرم في ثوبيه اللذين أحرم فيهما وغسله بماء وسل وكفنه في ثوبيه ولا تمسه من ريح ولا تغمره رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة محرما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب تطيب بدن الميت وكفنه إلا المحرم. هذا الباب من جملة الأبواب التي عقدها المصنف رحمه الله في صفة الكفن وصفته وما يتعلق به، وهذا بما يتعلق بتطيب بدن الميت وكفنه. سبق أن ذكرنا فيما تقدم في الأثواب التي يكفل بها المحرم، وأن الميت يكفن بثلاثة أثواب، وإن احتج إلى أكثر من ذلك فلا مانع، والمرأة بخمسة أثواب، وأن القدر المجزئ هو ثوب واحد يغطى به جميع بدنه. ومن آداب الغسل، وكما سبق أيضا في تفاصيل ذلك، أن المقصود من غسل الميت هو تنظيفه وقطع الروائح الكريهة إن وجدت، فتقلم أظفاره مثلا ويؤخذ بشاربه وينظف، ولا مانع أن يستعمل ما يزيد في التنظيف كالسدر والصابون والأشناب ونحو ذلك. ثم أيضا يطيب ويستعمل الحنون، وهو نوع من الطيب وقد يكون من أخلاق، والتجميل الذي هو التبخير أيضا يبخر ويجمر الميت كما سيأتي. يطيب في بدنه ويطيب في كفنه كذلك أيضا لتكون رائحته حسنة، وهذا من حق المسلم الميت على من يليه من أقاربه أو وصيين أو نحو ذلك، على حسب القدرة وعلى حسب الاستطاعة وعلى حسب الموجود. فأحيانا قد يتوفى في بلد، وقد يتوفى في سفر أو في برية، وقد يكون الشيء غير متوفر، أو أن توفره يحتاج إلى وقت طويل ونحو ذلك. فكل ذلك لا يتكلف فيه الولي أو الوصي أو من يقوم مقامهما، لا يتكلف إلا على حسب الاستطاعة وعلى حسب الظرف وعلى حسب القدرة. لكن كلما أمكن الاهتمام والعناية تطيبا وتجميرا في بدنه وفي كفنه فهو أحسن وأولى. هذا ما سبق في صفة الغسل أو تغسل الميت. فقال هنا باب تطيب بدن الميت وكفنه إلا المحرم. المحرم الذي يموت وهو في حال الإحرام، سواء كان إحراما بعمرة أو إحراما بحج، فإنه يجنب الطيب، يجنب الطيب في بدنه وفي إحرامه. هذا ما سيأتي في القصة الذي وقفت راحلة. قال عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا. هو واحد. هذا الحديث قيل إن رجاله رجال الصحيح وله شواهد عند أحمد أيضا وغيره. بعد الفرق إذا أجمرتم الميت فأوتروا، يعني ثلاثا أو خمسا ونحو ذلك، يعني معنى أنه يقطع على وجهه. والمراد بإجمار الميت يعني استخدام البخور عن طريق الجمر، وهو العرض المعروف، وهو يدل على استحباب تجمير الميت وأن يكون ذلك ثلاثا كما في نص حديث جابر وبيض نفق أو ثلاثا والوث يكون ثلاثا أو خمسا أو سبعا نحو ذلك، فهو يدل على مشروعية تجمير الميت. وقلنا إن هذا ظاهر من حيث من المقصود هو تنظيف الميت وقطع الروائح الكريهة وأن يكون في حالة حسنة أثناء التجهيز وقبل الدفن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل راكب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، يعني أن هذا كان محرما مع النبي صلى الله عليه وسلم فسقط من راحلته يعني من دابته يعني من ناقته فوقصته يعني انكسر فمات. وقد يكون الانكسار للعنق فدقت عنقه، وقد يكون لغير ذلك من عظامه، وقد يكون في عظام ظهر الفقرات. المهم انه سقط، فالوقص هو كسر العظام، الوقص هو كسر العظام. وقد روي بلفظ اقصعته، روي بلفظ اقصعته، وهو ايضا نفس المعنى. قال ان الوقص كما قال هو الكسر، والعقص هو النشر. وعلى كل حال المؤدى واحد على معنى ان كل ذلك ادى الى الوفاة، ووقع من دابته فمات ولم يعرف اسم هذا الميت. هذا ما ذكره الحفاظ. قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني استفتى النبي صلى الله عليه وسلم بشأنه، فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه. اغسلوه بماء وسدر على معنى ما يغسل بالماء وبالسدر الذي التنظيف، وكذلك يقال له احتج الى الصابون، لكنه لا يكون من الصابون للرائحة، وإنما يكون من الصابون الذي لا رائحة فيه أو لا رائحة له. وكفنوه في ثوبيه، يعني أنه يكفن في إحرامه الذي أحرم به، ثوبيه الإزار والرداء، الثوبان هما الإزار والرداء. لكنه أيضا لو كفن في غيرهما فلا بأس إن شاء الله، لو كفن في غيرهما فلا بأس، غير أنه حيث إنه محرم فهو يجنب المحيط، الذكر يجنب المحيط. وكفنوه بثوبيه ولا تحنطوه، التحنيط هنا بمعنى التضليل، والحنوط هو الطيب، وقد يكون من أخلاط مجموعة أخلاط طيبة ثم الحنوط. وقلنا فيما سبق في صفة تغسيل الميت أنه يحنط على معنى يطيب، فإن الطيبة يجعل رائحته طيبة، وأحيانا بعض أنواع الحنوط تجعله يتأخر في الفساد، تأخر في سريان فساد الفساد إلى جسده وإلى بدنه، ولا تخمر رأسه، يعني لا تغطي رأسه لأنه محرم. المعلوم أن المحرم الذكر لا يغطي رأسه، وهذا يدل على أنه باق على صفة الإحرام، فإنه باق على صفة الإحرام. فقال جدك وربي ولا تخمر رأسه. قال فإن الله تعالى يجعله يوم القيامة ملبيا، يعني على الصفة التي مات عليها، لأنه كان متلبسا بالعبادة ومحرما مقاصدا بيت الله عز وجل وقاصدا النزول. ففضل الله وكرمه ورحمته أن يبعثه على ما نوى. لكن بعض أهل العلم فهم من قوله صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، أو فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيا، فهم منا بعضهم أن هذا خاص به. لماذا؟ قالوا لأن وجه الخصوصية وأن النبي صلى الله عليه وسلم علم من حاله أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وقد يكون غيره ليس كذلك، وقد يكون غيره ليس كذلك، وإنما هذا مما علمه النبي صلى الله عليه وسلم مما علمه الله. فهم بعض أهل العلم أن هذا خاص به، ولهذا لم يمنع بعض أهل العلم من أن يحنط وأن يغطى رأسه لأنه فهم هذا الفهم، ولكن الذي يبدو أن هذا الفهم غير ظاهر. لماذا؟ لأن هناك ألفاظا في الحديث تدل على خلاف ذلك، كقوله فإنه يبعث يوم القيامة محرما. الإحرام يعني الإحرام الظاهري، يبعث يوم القيامة محرما، الإحرام الظاهري الذي هو من غير محيط ومجرد الرأس عاري الرأس، يعني غير مخمر الرأس ونحو ذلك، هذا هو الإحرام الظاهري. وللنسائي عن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسل المحرم في ثوبين اللذين احرم بهما، واغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا راسه، فانه يبعث يوم القيامه محرما. هذا يدل هذه الروايه متطابقه مع ما سبق في قول يغسل المحرم في ثوبيه، يعني هذا المعنى انه يكفن في الثياب التي احرم بها ازار وردة، ولو ظل كما قلنا فلا مانع. وبعضهم حمل ذلك على الوجوب، يغسل المحرم في ثوبيه، قالوا ان الافضل في الامر هو الوجوب، ولهذا يبقى المحرم على احرامه او على ثوبيه بحيث لا تغير. ولكن معلوم أن تغيير المحرم ثيابه في حال الحياة لا مانع منها، ولا تؤثر على بقائه محرما، فكذلك في حال الممات. يعني أن المحرم في حال الحياة لو أنه احتاج إلى أن يغير ملابس الإحرام فلا مانع، ذكرا كان أو أنثى، فكذلك في حال الوفاة. ولهذا قد يفهم من قوله يرسل المحرم في ثوبيه على معنى انه لا مانع ان تبقى عليه ثوبه، لا مانع ان تبقى عليه ثوبه ولا يحتاج الى تغيير. لقوله ولا تخمر راسه فانه يبعث يوم القيامه محرما، فقوله محرما تفسر معنى ملبيه على معنى انه باق على احرامه الظاهري، وهو رد على من قال ان هذا خاص بهذا الذي وقفته راحلته، وان ذلك يشمل كل من مات محرما، سواء كان احراما بعمره او احراما بنسك. قال كل حال عموم الحديث او عموم الحديثين هذين يدلان على عده اشياء، منها ان التطيب يكون على وزن، وان الكفن ايضا يكون من راس الحال كذلك، احنا سبق معنا سميع الى هذا، ومما يستدل به على هذا الامر هذا الحديث، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمحرم الذي وقصت راحلتك اكفنه في ثوبين. ومعلوم ان كل ما خلفه الميت الاصل فيه انه من راس المال، انه من راس المال. ووجه الدلاله ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسال هل عليه دين هل عليه اشياء حتى يقال يقدم الديون نحو ذلك، وانما قال مباشره يكفنه في ثوبيه. وكذلك ايضا ان المحرم يكفن في احرامه ولا يغير، وهذا على جهه الاستحباب، وانه لا يكفر في مخيط ايضا على اعتبار انه له حكم الاحرام. وكذلك ايضا انه يجوز التكفير كذلك ايضا في الملابس التي عليه، هذا اذا كنت محرما وكانت ملابسه مخيطه فلا مانع ان يكفر به ثيابه، وقد سبق التنبيه الى ذلك. وبما يتعلق بالمحرم يدل على ان احرام الرجل او الذكر في راسه، لانه قال ولا تخمر راسه. نعم. ابواب الصلاه على الميت. باب من صلى عليه ولما يصلى عليه الصلاه على الانبياء. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخل الناس على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اصفادا يصلون عليه حتى إذا بلغوا ألقى النساء، حتى إذا بلغوا ألقى المسلمين، ولم يؤم الناس على رسول الله، ولم يؤم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. رواه ابن ماجه. قال: أبواب الصلاة على الميت. إذا كان الكلام على التأصيل والتكفير، وشرع المصنف في الحديث عن أحكام الصلاة على الميت وصفتها وما يتعلق بها، فقال: باب من يصلى عليه ومن لا يصلى عليه والصلاة على الأنبياء، أو الصلاة على الأنبياء، يعني باب الصلاة على الأنبياء. قال عن عباس رضي الله عنهما قال: دخل الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسالا يصلون عليهم حتى إذا فرغوا أدخلوا النساء، حتى إذا فرغوا أدخلوا الصبيان، ولم يؤم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. حينما توفي النبي صلى الله عليه وسلم تولى تقصينه العباس والفضل بن عباس وقيل قدم وعلي رضي الله عنه في آخرين على خلاف اتفاقهم. فلما فرغوا من تجهيزه، وكان ذلك توفي عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين 12 من ربيع الأول سنة 11 من الهجرة، وصلي عليه ودفن يوم الثلاثاء عليه الصلاة والسلام. لكن الصلاة حينما صلوا عليه لم يصلوا عليه جماعة بإمام، وإنما كانوا يصلون أرسالا، يعني أفرادا، ولم يكن ثمة إمام، يعني في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما معلوم أنه قد بويع أبو بكر كان خليفة، لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حينما توفي صلوا عليه أفرادا، ولهذا يقول ابن عبد البر: وصلاة الناس عليه أفرادا مجمع عليه عند أهل السياق. وصلاة الناس عليه يعني صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم أفرادا، يعني من غير إمام، أن يصلوا صلاة جماعة. قال: هذا مجمع عليه عند أهل السياق الذين نقلوا ذلك، كلهم اتفقوا على أنه لن يصلى عليه إمام ومأمومون. والصفة كما ذكر الحديث هنا يصلون عليه عند يعني الوجه الأول، حتى إذا فرغوا أدخل النساء فصلينا عليه، وهو دليل طبعا على أن النساء تصلي على الجنائز، أن النساء تصلي على الجنائز. حتى إذا فرغوا يعني فرغت النساء أدخل الصبيان، وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولم يأم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. وهذا هو الذي عقدها المصنف الترجمة بقوله: الصلاة على الأنبياء. ومعلوم أن النبوة انقطعت، وإنما المراد به الصفة لشيء قد وقع، أما أنه يجب أشياء يصلى عليها. اللهم أجل لك ما يتعلق بعيسى عليه السلام حينما ينزل شيء آخر. قال المصنف رحمه الله المجد: وتمسك به من قدم النساء على الصبيان في الصلاة على جنائزهم وحال دفنهم في قبر واحد، يعني في الترتيب، حينما يصلى على الجنائز رجالا ونساء وصبيانا، كيف يقول الترتيب؟ الذي يلي الإمام هم الرجال، ثم الصبيان، ثم النساء. لكن هذا الحديث استدل به على أن الذي يلي الإمام الرجال، ثم النساء، ثم الصبيان. هذا مراد المصنف. وكذلك أيضا في لو احتيج إلى أن يقبروا في قبر واحد أو في قبور جماعية كما حصل في واقعة أحد، فيكون الرجال ثم النساء ثم الصبيان. هذا مراد المصنف في هذا أو في هذه الفائدة. نعم. ترك الصلاة على الشهيد. عن أنس رضي الله عنه أن شهداء أحد لم يغسلوا وتفيضوا بدمائهم ولم يصلى عليهم، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقد أسلفنا هذا المعنى في رواية جابر، وقد رويت الصلاة عليهم في أسانيد لا تقبل. ترك الصلاة على الشهيد وهو شهيد المعركة، فهذا ممن لا يصلى عليه، لما عقد على المصنف بقوله: باب من يصلى عليه ومن لا يصلى عليه، والصلاة على الأنبياء. فكأنه كما يقول البلاغيون هنا لفح ونشر غير مرتب. كان حقه على حسب العنوان: باب من يصلى عليه ومن لا يصلى عليه والصلاة على الأنبياء، أن يقدم لو أراد لفحا ونشرا مرتبا أن يتكلم على من يصلى عليه ثم من لا يصلى عليه ثم الصلاة على الأنبياء، على حسب ما عنوان. ولكنه لم يرتب في ذلك على حسب ما عنوان، وإنما بدأ بالصلاة على الأنبياء ثم من لا يصلى عليه ثم من يصلى عليه، على معنى أن هذا نفس الوصول مرتب، وحتى مرتب بالعكس، لأنه بدأ في الأخير ثم الذي يليه ثم الأول. ترك الصلاة على الشهيد هذا يعني الذي لا يصلى عليه، تحت قوله من لا يصلى عليه. قال عن أنس أنه شهد أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائه ولم يصلى عليه، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. سبق أيضا هذا في عدم تصير الشهداء في أبواب الكفن والغسل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالشهداء فأن تنزع منهم الحديد والجلود وأن يدفنوا في ثيابهم، وأنه لم يصلى عليهم. وهذا هو الذي عليه الجمهور، الذي عليه الجمهور أن الشهيد لا يصلى عليه. وكما قال الشيخ: ما جاء مما روي من الصلاة عليه فإنها أسانيد لا تكفي. وقد وصل الكلام علي الشوكاني هنا هذه الناحية وتكلم عليها، ونظرا لاضطراب النقل في ذلك فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يصلى على الشهيد او لا يصلى عليه، فذهب الشافعي واحمد وجماهير من العلم انه لا يصلى عليه، وذهب أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه وبعض العلم أنه يصلى عليه وأنه غير. وسأشهد بالحديث أو بمجموعة هذه الحديث التي قال فيها الشيخ إن أسانيدها لا تكون. ولكن قد يكون الاستدلال أنها أحاديث يأخذ بعضها بعضا ويقول بعضها بعضا فتصلح للاحتجاج. وكما قلنا الشيخ الشوكاني أقال في هذا وتناول جميع هذه الأحاديث وهي الأقل في النهاية. ولا يبقى عليك أن أروي من طرق يشد بعضها بعضا على معنى مشروعية الصلاة على الشهيد. والمراد بالشهيد الذي هو محل الخلاف هو شهيد المعركة. أما من جاء إطلاق بعض الأحاديث عليه بأنهم شهداء كالمفتون والذي تموت بنفسها، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله أو نفسه أو عرضه فهو شهيد، فهؤلاء شهداء من حيث ما يرجى لهم من أجر، أما من حيث الأحكام فلا، وإنما الشهيد الذي له الأحكام الخاصة هذه هو شهيد المعركة. وعند الحنابلة أن من قتل ظلما أنه كالشهيد، ولكن لا يبدو هذا ظاهرا، وإنما الأحكام خاصة بشهيد المعركة الذي يقتل في المعركة مجاهدا. وقد يكون مثله من جرح في المعركة ثم مات متأثرا من جراحه. إذا قتل إذا جرح في المعركة ثم مات متأثرا من جراحه فيلحق به الشهيد إن شاء الله. والذي يقول الله أعلم أن الشهيد لا يصلى عليه. الشهيد لا يصلى عليه كما أنه يدفن باليد ولا يغسل له كما سبق. وهذا هو الأخر والله أعلم. الصلاة على اسم المقتل عن المغني بن شرفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قال: هل يجوز صيام التطوع وعلي قضاء وتأخير القضاء فالتطوع؟ الأصل هو أن الإنسان يقدم الواجب على المستحب، فقضاء ما وجب من رمضان في الصيام هذا واجب في الذمة، ولا بد أن يبادر المسلم ببراءة ذمته، فإنه لا يدري ما يعرض له، ولهذا يقدم الواجب على النافلة. هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن أجر الواجب أفضل وأكثر وأعظم من أجر النافلة. فترجوه لأجر النافلة عليك أن تعلم أن أجر الواجب فيه أعظم. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فإذا كنت تقصد بالسنة كثرة الأجر فاعلم أن القيام بالواجب أعظم أجرا. لكن على كل حال وأنه صام النافلة كست بشوال فإنها تقع رجاء تواضعا، ولكن الأولى أن يقدم الواجب. ما هي القضية بقوله جعل بقضية صلى الله عليه وسلم قضية؟ القضية كالفراش، نوع من الفراش، نوع من الفراش، وما نمر في قوله روي عن جابر صلى الله عليه وسلم قضية في ثوب النجران، نمر يعني مخطط، نمر هي الثوب المخطط الذي له أعلام. وما معنى حبرة؟ أيضا هو بمعنى وفيدا في ثوبين قلت الحبرة. كذلك الحبرة بمعنى المخطط. وما معنى خذ رجال لقوله لكفى المرأة أن يكون إزار أو درع إزارا ودرعا وجمارا ومحبة ودرجا. لا المقصود درج هنا على المعنى بعد أن تأتي هذه الأثواب الأربعة الذي هو الإزار هو الذي يغطى به العورة والدرع وهو الثوب السابق المخيط والخمار وهو رقاء الرأس والملحفة أيضا يرمى رقاء والدرج أو هو تأتي قماش كبير يغطي ذلك كله ويدرج في ذلك كله إدراجا الضرب إدراجا أو شيء مدرج.